يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. لينسى رغم أنه نسي أو ما عرف أنه واجب إلا في بعد أن رجع قيل لك عليك واجب ترك واجب فرجع شو قلنا؟ نعم الدم إذا تركه ولم يرجع لازم، لكن إذا رجع وجاء به جمال من أن يسقطان هذا تكلف أكثر منا. هذا الذي رجع نعم كمن تجاوز الميقات ثم رجع إليه وأحرم منه نعم. شخص تجاوز الميقات وناوي أن يريد الحج والعمرة قيل له ارجع إذا قال ما نبراز هذا أحرم من هالمكان اللي رضي طيب هذا قال ما نبراز أوده يلزمه إذن القياس التنزيل متعبط يعني هذا دخول من هذا الخروج ما أعرف فرق بينهم. إن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزى عن طواف الوداع لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت فقد فعل. فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لعدم النية وهو ركن فلا يدخل في واجب خلافا للشافعي الذين يقولون إذا طاف من الوداع على طواف الزيارة ينصرف إلى طواف الزيارة. ذكرت مرارا وهي أن السعي ليس من البيت المسعى ليس من البيت ولم ينتهي من نسكه بعد فعلى هذا لا بد أن يعود فيطوف الوداع كما لو ترك الرمي في آخر يوم وقال ما دام الزحام موجود الآن أروح أطوف وأسعى أو أطوف الوداع وأرجع أرمي وأستمر إذن ما كان آخر عهدك في البيت آخر عهدك في الجمرة وإذا طاف ثم سعى صار آخر عهده بالمسعى لا بالبيت وهذه قررناها مرارا لكن يوجد مفتي بأنه إذا كان هناك زحام شديد المشقة تجلب التيسير والأمر يسير والسعي مثل إقامة صلاة مكتوبة وما أشبه ذلك لا وداع على حائط ولا نفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان لحديث ما خصص عن الحائض ويقف غير الحائض النفساء في حكمها بين الركن والباب دائما بالمعروف غير الحائض من رجال ونساء يخشون ثم الحزن بين الركن والباب ويلصق به وجهه وصدره وذراعه وذراعيه كفيه مبسوطتين. قال شيخ الاسلام ان احب ان ياتي المنتظر المتنزل عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسال الله حاجته فعلى ذلك وله ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع. فان هذا الالتزام لا فرق بين ان يكون حال وداع او غيره والصحابه كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكه. على كل حال الالتزام ثبت عن ابن عباس وابن عمر ولم يثبت فيه شيء مرفوع. على كل حال من فعله لا بأس حينئذ لثبوته عن الصحابة. في الشرح هذا المربع ذكر دعاء والد عمار الصحابة لكن لو دعا بأي دعاء مطلق لا سيما من الأدعية الجوامع الثابتة في الكتاب والسنة ترجى إجابته في مثل هذا المكان. تقف الحائض ببابه أي باب المسجد وتدعو بالدعاء السابق أو بغيره من جوامع الأدعية ويقول المؤلف وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبري صاحبيه جاء في ذلك أخبار وآثار وأحاديث مرفوعة تحث على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما بعد الحج، من حج ولم يزرني فقد جفاني، وغير ذلك نصوص ينقلها أهل العلم في هذا المجال كثيرة لكنها ضعيفة جدا الواهية، فالحكم جمع من أهل التحقيق لأنها كلها موضوعة ولا يصح في الباب شيء، إنما المستحب زيارة المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر مسجده منها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا زال المسجد سلم على النبي عليه الصلاة والسلام كغيره للأمر بزيارة القبور عموما، لأن زيارة القبور زور القبور كنت نعيدكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا من هاي. يقول: من رمى في ليل أيام التشريق يحسب الرمي لنفس اليوم؟ كيف يحسب الرمي لنفس اليوم؟ الماضي ولا اللاحق؟ هو للماضي وليس لللاحق. من قال يجمع حصى الرمي من مزدلفة ثم حجتهم، شك بن عمر فعله، لا سيما حصى يوم العيد جمرة العقبة. فعل ابن عمر، وإلا من أي مكان يلتقط الحصى يجزئ. يقول: من خالف ترتيب رمي الجمرات من الصغرى إلى الكبرى لماذا لا يشمله الحديث افعل ولا حرج؟ يعني كقول الحنفية ترتيب ليس بلازم عندهم، لأنه يشمله قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. وعرفنا أن هذا في العبادات الكلية لا في أجزائها، يعني الترتيب بين الرمي والحلق والنحر والطواف، ولذا لو قدم ركعة للطواف كما ذكرنا على الطواف ما نفع، وإن كان يشمله عموم افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن هذا العام أريد به الخصوص. يقول: هل بوسعك من هذا الدرس هذه الليلة ولا احتاج إلى إمداد الدرس ساعة؟ أما بالنسبة لإنهائه نقف بإذن الله هذه الليلة على الهدي والأضحية والعقيقة، وسوف تكمل الهدي والأضحية والعقيقة، والخيار لكم إن شئتم غدا العصر أو بعد العشاء، ويكون هذا آخر الدروس، العصر أو العشاء الهدي والأضحية والعقيقة. وبهذا يكون انتهى كتاب المناسك. أيهم أنسب، العصر ولا العشاء؟ العصر. نعم، لا ما في غير هذين الوقتين، ما في خيار ثالث، إحداث قول ثالث ما ينفع. نعم، عندنا احنا درس التفسير انتهى اليوم، علينا سورة يوسف والله أحد، فقدم ما في تفسير، يكون بالفقه، يعني اللي ساكتين والموافقين إن شاء الله، لا يكفي إن شاء الله، إن شاء الله نحاول يكفي، على طريقتنا هذا الاختصار الشديد بكفي إن شاء الله. من لم يعتمر عمرة في حياته هل له أن يحج مفردا؟ له ذلك، لكن تبقى عمرة الإسلام دينا في ذمته. من أراد أن يحج قارنا هل يسوق الهدي أو يشتريه من مكة؟ الأصل أن يسوق الهدي، فإذا لم يسوق الهدي صار القران بالنسبة له مفضولا، التمتع في حقه أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. باب الفوات والإحصار: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، يعني إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر بأحد المواقيت على ما تقدم شرحه، أو من أدنى الحل إن كان مكيا أصالة أو واردا على مكة وأنشأ العمرة من مكة، أو من حيث أنشأ إن كان منزله بين مكة والمواقيت من حيث أنشأ، وإن كان من مكة فمن أدنى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم، وحبس الناس لهذا الغرض. ولولا أن الخروج من مكة إلى أدنى حل واجبا للإحرام بالعمرة لما حبس الناس من أجلها. لو كان الإحرام من مكة مجزئا لقال لها أو لأخيها: تحرم من مكانها. فهذا دليل من يقول بأنه لا بد للمكي ومن في حكمه أن يخرج إلى أدنى الحل، والتنصيص على التنعيم عند كثير من أهل العلم، بل رأيته في بعض النشرات جعل ميقاتا للعمرة، جعلوهم ميقات العمرة ولا يتعين، لا يتعين. لو خرج إلى عرفة مثلا أو إلى الجعرانة أو إلى أقرب منها لا بأس، المقصود أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما في الحج فالمكي يحرم من منزله، لأنه سوف يخرج إلى الحل في عرفة، لأن عرفة من الحل. هذا القول الأول في هذه المسألة، وهو قول جمهور العلماء، بل قال صاحب المغني: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وقال بعضهم وإليه يومئ كلام الإمام البخاري ورجحه الصنعاني سبحانه السلام أن المكي إذا أراد العمرة لا يلزمه أن يخرج إلى الحل، بل يكفيه أن يحرم من مكة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة أي يحرمون من مكة، والنص شامل للحاج وللمعتمر. لكن لما عورض بحديث عائشة الذي سمعنا حمل على الحاج فقط، وعموم أهل العلم حتى قال ابن قدامة لا نعلم مخالفا في هذه المسألة، يرون أنه على المعتمر من مكة أنه لا بد أن يخرج إلى الحل. فالراجح في هذه المسألة قول الجمهور. قوله فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل، لماذا؟ لإتيانه بجميع أفعالها، بجميع ما يطلب للعمرة أتى به، الطواف والسعي والحلق والتقصير. تباح العمرة في كل وقت حتى في أشهر الحج، حتى يوم عرفة والنحر، لأن من أهل العلم منع العمرة في يوم عرفة ويوم النحر، وينبغي أن تمنع حتى في أيام التشريق. إذا قلنا بالمنع من يوم عرفة والنحر ألحق بذلك أيام التشريق، ويكون المراد على هذا من تلبس بالحج. يعني هل للإنسان وجالس في يوم التشريق ثلاثة أيام أن يقول ما عندي شغل، أنا رميت ولدي شغل هذا أطلع آخر عمره، له ذلك ولا لا؟ ليس له ذلك لأنه متلبس بالحج، ليس له ذلك. فإن كان المقصود المنع من العمرة في يوم عرفة ويوم النحر لأنه متلبس بالحج فالكلام صحيح، وأما على إطلاقه فلا. شخص لا يريد أن يحج وجاء إلى مكة في يوم النحر، يعتمر ولا ما يعتمر؟ ما الذي يمنعه من العمرة؟ لا شيء. فالعمرة تباح في كل وقت ولا يمنع منها إلا المتلبس نسك آخر. وتسن متابعتها وتكرارها للأنبي بذلك كالحج، تابع بين الحج والعمرة، فلا تكره في الشهر أكثر من مرة، لا تكره في الشهر أكثر من مرة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع حجها لأنها قارنة، وبعد أن فرغت من حجها المشتمل على العمرة اعتمرت ثانية بأمره عليه الصلاة والسلام، بأمره عليه الصلاة والسلام. كونه جبرا لخاطرها لا يعني أن العمل بمثل عملها لا يجوز، فلم يرد ما يدل على تخصيصها بذلك. كونه جبرا لخاطرها نعم تكون سبب لتشريع هذا الحكم لا بأس، أما أن يكون خاصا بها لأنه جبرا لخاطرها فلا، لأنه لم يرد ما يدل على الخصوصية. يقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلا مانع من تكرار العمرة، ولا مانع من أن يخرج الشخص من مكة إلى أدنى الحل ليأتي بعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وبهذا قال أحمد والشافعي وهو مروي عن الصحابة كعلي وابن عمر بن عباس وأنس، وهو قول عطاء وطاووس. وكره طائفة من أهل العلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالحسن وابن سيرين ومذهب مالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولا صحابته رضي الله عنهم. يقول الشارح ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. نعم الإكثار منها بمعنى أنه يعتمر اليوم، فإذا انتهى من عمرته رجع إلى أدنى الحل فأحرم بعمرة، فإذا انتهى رجع. نقول لا يا أخي، مثل هذا استغل الوقت بغير هذا العمل، أكثر من الطواف، أكثر من الصلاة، مضاعفة أكثر من قراءة القرآن، أكثر من أنواع العبادات، لأن تنوع العبادات مقصود شرعي. نعم نعم، اعتمر عن نفسه، جاء في رمضان وأخذ عمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة، حديث صحيح. فلما انتهى من عمرته قال اعتمر لأبي، ما تمكن من العمرة هذه السنة، أو لكونه مات أو منعه مانع، ما الذي يمنع من ذلك؟ ما في ما يمنع، لا شيء يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى. فإهداء مثل الحج والنيابة فيه لا بأس به. المقصود أن النصوص الأخرى تبين المراد، العمرة إلى العمرة من غير تحديد، كفارة ما بينهم، فالعمرة عمل صالح إلى نزاع، نعم، وهي كفارة لما بينها وبين العمرة الأخرى من الذنوب، على خلاف بين أهل العلم، وإن كان الجمهور على أنها لا تكفر إلا الصغائر كالصلاة ورمضان، فلا يوجد ما يمنع. نعم، لا يشتغل بذلك عن غيره بحيث يشغله شغل الظاهر عن غيره من الواجبات أو المستحبات، إن شغلت عن واجب منعت، إن شغلت عن مستحب أفضل منها صارت مفضولة، وحينئذ لا يوجه المرء إليها. وأما ما يفعله بعض الناس من الخروج كل يوم يأخذ عمرة، هذا مثل هذا لا شك أنه سوف يكون على حساب غيره، ولذا وجه كثير من السلف إلى أن يستغل الوقت في نطاه، لأن الوقت الذي يستغرقه في عمرة وإنشاء عمرة جديدة طويل، يحتاج إلى أن يخرج ويحرم ثم يرجع ثم يطوف ثم يسعى، لو استغله في المطاف صار يمكن يطوف أكثر من 100 أو يعني 100 سبع خروجه، شو اللي يعمل السبع يحتاج إلى كم؟ 5 دقائق أو 6 محمل فراغ، إنه إلى 10 دقائق، فالساعة فيها 6 أو 7 أو قل 10 عند بعض الناس، فالمسألة المشقة الشديدة تنجم من تكرار الذهاب إلى الحل والرجوع والإحرام هناك واللبس والسعي أيضا يحتاج لوقت طويل. المقصود أن استغلال الوقت بما هو أنفع أو لا، وأما المنع فيحتاج إلى دليل. نعم إيه؟ يعني بعد حجه ثانية وش اللي ما في مانع إن شاء الله. مقصود هو ما زال له تعلق، ما زال في نسخ، لأن إحرامه الأول بالعمرة له تعلق بالحج ومن أجله وجب عليه الدم. نعم، فلو منع بين عمرة التمتع والحج لتلبسه حكما بالنسخ الموجب للدم كان له وجه، لكن بعد تحلله الثاني من الحج ما في مانع إن شاء الله تعالى. والله إن في النفس منه شيء باعتبار تعلق الحج بالعمرة الأولى، فلم يتحلل التحلل الكامل الذي لا ارتباط فيه بوجه من الوجوه من الحج، لأن الحج له ارتباط بإحرامه بالعمرة، ولذا وجب عليه الدم. وذكرنا مرارا أنه إذا تحلل التحلل الأول وحلله كل شيء، إذا تحلل من العمرة، عمرة التمتع، الحل كله وحلله كل شيء، يعني أنا مع زوجته، هل له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؟ ليس له ذلك، فدل على أنه متلبس بالحج من وجه اللي لازم له الحج، فترك العمرة في هذا الوقت لا شك أنه أولى وأحوط. أما بعد أن يتحلل التحلل الثاني فلا يوجد ما يمنع إن شاء الله تعالى. المقصود أنه ما يعوقه عن تحصيل المصالح في دينه ولا دنياه. نعم، لأن مسألة تنوع العبادات مقصد شرعي، كونه يقف نفسه على هذه، لأن ما ترك فرصة لأن تكفر هذه العمرة، العمرة الثانية. نعم، وإن كان الإنسان خطأ، لكن الآن بحاجة إلى عبادات أخرى قد تكون أنفع لقلبه من تلاوة القرآن والأذكار والصلوات. يا لا أفاق، والله ما أشوف، ما أرى ما يمنع. نعم، هو لم يقع، وكون الشيء لم يقع لا يعني المنع. إذا ثبت الشيء بدليل واحد ولم يقع، النبي عليه الصلاة والسلام حث على عمرة في رمضان، وأخبر بحديث الصحيح أن تعدل الحجة ولم يعتمر في رمضان. هل يعني هذا أن هذا مفضول أو لا ينبغي للنبي من حج عليه الصلاة والسلام؟ نعم عبد. هذا سؤال. أنا أقول في الوقت الحاضر باعتبار أنه انتهى وحل له الحل كله قد يقال بذلك، لكن باعتبار أن لحجه تعلق بالعمرة فهو لم ينفك من النسك، ولذا لا يجوز له أن يرجع إلى بلده وترك الحج، لأنه بإحرامه بالعمرة التي ينوي بعدها التمتع دخل في النسك حتى قيل بلا نزاع، ولذا يلزمه الدم. نعم، لا، كونه متلبس بنسك يدخل على نسك آخر، يعني لو قال أنا في أيام التشريق 3 أيام وهذه عرفة بقرنا أعتمر وأرجع بسرعة إلى مكاني، ما ينفع، لا يمنع من أن يدخل نسك عنه. نعم، عمرة واحدة ما يدخل عمرتين، يدخل عمرة واحدة. يقول وتجزئ عن الفرض، وتجزئ عن الفرض يعني العمرة المكية وعمرة القارن، تجزئ عن الفرض، فتجزئ عن عمرة الإسلام وهو الصحيح، ورواية عن أحمد أنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام حتى يأتي بها من حيث وجبت عليه، يعني من بلده، من بلده كالحج. يقول رحمه الله وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. كان الحج 4، الإحرام والمراد به نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. سيأتي في آخر الكلام فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسك، ومن ترك ركنا أو نيته، هذا يشمل الإحرام. أول مقصود بالإحرام هو النية، الركن هو النية، نية الدخول في النسك. أما التجرد وفعل ما يدل على أنه محرم ولو لم ينوي هذا ما يكفي. لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات فلا تصح العبادات بدون نية. يقول ابن هبيرة اتفقوا على أن فروض الحج 3، الإحرام بالحج والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. هل معنى هذا أنهم اتفقوا على أن السعي ليس بركن، أو اتفقوا على أن هذه 3 أركان والسعي في خلاف؟ هذا المراد. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة في وقته المعتبر، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. القصر هنا الحج عرفة، قصر إيش، حقيقي أو إضافي؟ لماذا؟ لأن هناك أركان أخرى لا يتم الحج بدونها، لكن هذا القصر وإن كان إضافيا إلا أنه يدل على تأكد المقصور وهو عرفة. الثالث طواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والرابع السعي لحديث حبيبة بنت أبي تجراه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد والشافعي والطبراني وصححه ابن عبد البر في التمهيد. ويذكر الحافظ بن حجر له طرق إذا انضم بعضها إلى بعض قويت. وهذا قول جمهور العلماء أن السعي ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. عند أبي حنيفة هو واجب وليس بركن، هو واجب وليس بركن. إن ترك أربعة أشواط فأكثر فعليه دم. لماذا؟ لأن الحكم للغالب والأربعة هي الغالب. وإن ترك أقل من ذلك لزمه لكل شوط إطعام مسكين. إن ترك شوط واحد يطعم مسكين، ترك شوطين يطعم مسكينين، ترك ثلاثة يطعم ثلاثة، ترك أربعة عليه دم. قال بعضهم إنه سنة بدليل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. ورفع الجناح لا جناح عليه، هذا رفع للجناح وهو الإثم أن يطوف. ورفع الإثم عن الفعل يدل على لزومه ولا لا؟ يدل على الجواز، يجوز له أن يفعل. هذا ما استدل به من قال إنه سنة ولو لم يكن في المسألة إلا الآية ولم يأتي فهم عائشة التي مدحها به أهل العلم، فلا شك أن رفع الجناح ما يعني اللزوم. لكن سبب الورود أو سبب النزول يدل على أنه واجب، وأن رفع الجناح المراد به رفع الحرج والقلق النفسي الذي وجده الصحابة في أنفسهم، لأنهم كانوا في الجاهلية لا سيما الأنصار يهلون لمناث، فإذا أهلوا سعوا بين الصفا والمروة، فلما أسلموا تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، وحينئذ ارتفع الجناح وارتفع الحرج والقلق الذي يجدونه. والراجح هو قول الجمهور لحديث حبيبة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال تأخذوا عني مناسككم، وقالت عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى لما قال أهللت بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة. هذا أمر متفق عليه. ولحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يجزي عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. لو لم يكن لازما احتجنا إلى مثل هذا التعبير. نعم، هي كأنها رأت أنه لا يجزئها سعيها الأول، بل لابد من سعي ثاني، فهمت هذا وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، لم ينكر عليها، ما قال أن السعي ليس بلازم، وإنما قال السعي الذي سعيتها أولا يجزي عن الحج والعمرة. استدل أبو حنيفة على وجوبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال لتأخذوا عني مناسككم، يعني وغاية مثل هذا الفعل أن يكون واجبا، غاية ما في مثل هذا النص أن يكون واجبا، مع قول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، يعني يلزمه بذلك لأنه ترك واجب ما ترك ركن. والراجح في هذه المسألة لا شك أنه قول الجمهور لقوة ما استدلوا به وكثرته. الآية التي استدل بها من قال بالسنية استنكرت عائشة رضي الله عنها على عروة الفهم الذي فهمه مثل هذا، حيث فهم عدم الوجود عدم الوجوب، وبينت أنها نزلت جوابا لسؤال من ظن أن في السعي بين الصفا والمروة جناحا، حيث كان الأنصار قبل الإسلام يهلون لمناه، فإذا أهلوا لا يحل لهم أن يطوفوا فإذا أهلوا يعني في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة، حينئذ ما داموا يطوفون بين الصفا والمروة من أجل مناه كأنهم وجدوا في أنفسهم أنهم لا يجوز لهم أن يهلوا بينهما لئلا يشابهوا فعلهم الجاهلي، فنفى الله سبحانه وتعالى الجناح ليرتفع الحرج عن صدورهم حتى لا يبقى فيها أدنى قلق. تقدم قول بعضهم أن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج، ثم تقدم أيضا أن الصواب أنه واجب ليس بركن ولا سنة فلا حاجة لإعادته. قال رحمه الله تعالى: وواجباته يعني واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر له. هناك من الأركان الإحرام، ومن الواجبات الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات، لو أحرم قبل الميقات أو بعد الميقات صح، جاء بالركن، لكن هل جاء بالواجب؟ لم يأتي بالواجب إلا على الكلام الذي سقناه في الإحرام قبل الميقات، والكلام هنا بعد الميقات. لو أحرم بعد الميقات جاء بالركن لكنه لم يأتي بالواجب فيلزمه حينئذ دم. لو رجع أحرم بعد الميقات ثم رجع لا يلزم شيء. دخل في النسك بعد أن تجاوز الميقات، إذا رجع لا يلزم شيء، أو لا بد أن يرجع قبل أن يدخل في النسك. هو ورّكنا الإحرام من نية الإحرام. نعم. نقول هذا شخص قال أريد أن أتجاوز الميقات لئلا أرد، فأحرم لما تجاوز الشرط رآهم يتسامحون مثلا، التمثيل، أحرم لما تجاوزهم وقال من أجل ألا يلزمني دم لماذا لا أرجع من الميقات ولهم ردي، يعني عرف حقيقة الأمر أنهم يتسامحون. نعم. ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، لأنه أحرم بعد أن تجاوز الميقات، ولذا يقول من الواجبات الإحرام من الميقات المعتبر له. نعم. هو إذا أحرم من الميقات بثيابه ما غير شيء، نعم، سبق في المحظورات لبس المخيط، نعم، وقد احتاج إلى هذا المحظور يلزمه دم، والدم إذا قالوا دم ماذا يريدون به في المحظورات؟ شيء من ثلاثة: فدية أذى، نعم، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الإحرام من الميقات المعتبر، وتقدم ذكر المواقيت المعتبرة. نعم. هذا تقدم بحث ما يذكرون الأخوان. هم باعتبار أن اللبس محظور واحد لبس المخيط، فقالوا إن غطى رأسه بمعتاد دخل في اللبس صارت فدية واحدة، لكن لو غطى رأسه بغير معتاد نعم لزمه دمان. نعم نعم تجاوز الميقات ثم دخل المسقيه شفن، لأن الإحرام من الميقات المعتبر واجب، حتى لو عاد ما دام دخل في المسجد خلاص ما ينفع العود. لكن لم لو قبل الدخول في المسجد قيل له لو لماذا تجاوزت الميقات، قال نسيت برجع، ورجع وأحرم من الميقات ما يلزمش. ما تقدم لنا أن كل دم وإطعام فلمساكين الحرم والصوم حيث شاء. نعم الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب. تقدم أن الوقوف ركن من أركان الحج، والمقصود جنس الوقوف، جنس الوقوف. أما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بالنهار فهو واجب، وتقدم البحث في من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس هل يلزمه شيء أو لا يلزمه. على المذهب وعلى قوله الوقوف بعرفة إلى الغروب وهو من الواجبات يلزمه دم. الثالث المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، على كلامه إلى بعد نصف الليل، وهذا أيضا تقدم، وتقدم أن الأولى التفصيل، القادر يلزمه أن يصلي الصبح ويسفر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم بدليل الترخيص للضعفة، فدل على أن غير الضعيف لا يرخص له. الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، تقدم أن الجمهور قالوا بالوجوب ومشى عليه المؤلف خلافا لأبي حنيفة الذي قال بسنية المبيت بمنى لأنه غير مشروع لذاته، وإنما شرع لكي يتيسر رمي الجمار على الحاج. وعرفنا أن قوله هذا مرجوح. الخامس الرمي، رمي الجمار مرتبا يوم النحر وبعده يومين لمن تعجل وثلاثة لمن تأخر، وتقدم الكلام في ذلك كله. السادس الحلقة والتقصير، تقدم أن الصواب من قولي العلماء أنه نسك وليس إطلاقا من محظور، ولذا ذكره المؤلف في الواجبات. السابع الوداع لمن أراد الخروج من مكة من الحجاج، وما قاله أهل العلم في من تركه وأنه يلزمه دم والرجوع إن بعد بإحرام أو بغير إحرام، هذا كله تقدم. نعم إيه؟ لا لا لا يلزم للخارج الذي يريد أن يخرج من مكة. قوله والباقي سنن، الباقي سنن يعني من أفعال الحج غير الأركان والواجبات سنن لا يأثم بتركها ولا يلزم شيئا بتركها أيضا، وذلك كطواف القدوم عند الجمهور خلافا لمالك، والمبيت بمنى ليلة عرفة كذلك، والاضطباع والرمل تقبيل الحجر والأذكار والأدعية صعود الصفا والمروة غير ذلك، السنن كثيرة جدا. ومع ذلك حينما يقال لا شيء عليه يعني لا فدية عليه ولا إثم، لا يعني هذا أن المسلم يفرط في هذه السنن، بل على المسلم لا سيما طالب العلم أن يعتني بها، أن يعتني بهذه السنن، ويحرص على أن يكون نسكه موافقا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأركان والواجبات والسنن أيضا، لا سيما إذا كان ممن يقتدى به فيحرص ولو ناله شيء من المشقة إذا كان ممن يطيق هذه المشقة، لأن الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، بعض الناس ما يطيق المشقة، ويترتب على تحمله الاقتداء التام بالنبي عليه الصلاة والسلام حرج شديد بالنسبة له ولغيره. مثل هذا يقال في حقه لا مانع من أن تترك هذه السنة، لكن الذي يطيق وعاش عيشة متوسطة بين الناس وتجد يزاحم الناس على أدنى شيء، نعم تجد في محافل الناس ومجامعهم عند أمور الدنيا يزاحم ويتحمل المشقة، فإذا جاءت مثل هذه العبادات قال سنن، لا يترتب على تركها شيء، وما ويزهد في الآخرة وثوابها، لا يعلم أنه لا سيما إن كان ممن يقتدى به فإنه بفعله يكون داعية إلى الهدى والخير، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعل، والدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول، قد يكثر الإنسان الكلام لكن إذا عرف من صنيعه خلاف ذلك نعم ما اقتدى به الناس. وأنا أقول هذا الكلام وأنا أترخص، نعم أترخص، لكني لا أطيق التعب الشديد، فإن كان الشخص ممن يحتمل التعب ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويدعو الناس بلسانه وفعله وافق الفعل والهدي النبوي ويثاب على ذلك الثواب العظيم إن شاء الله تعالى. ليس بمستحب، النبي عليه الصلاة والسلام ركب، ليس بمستحب، والمشقة ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها، وإنما إذا حصل تبعا للعبادة أجر عليها، والأجر على قدر النصب حينئذ. أما أن يقصد الإنسان أن يتعب وبإمكانه أن لا يتعب فهذا ليس له من أجر شيء. من فضلك اقلب الشريف. ليس المقصودة لذاتها، وإنما إذا حصل تبعا للعبادة أجر عليها، والأجر على قدر النصب حينئذ. أما أن يقصد الإنسان أن يتعب وبإمكانه أن لا يتعب فهذا ليس له من أجر شيء. مثل من يقول أن الطريق إلى مكة 800 كيلو، لماذا ما أذهب إلى مع الطريق الثاني، أروح أولا الشمال وإلى أقصى الغرب ثم أرجع ثانية 3000 كيلو والأجر على قدر المشقة؟ يقول لا، ليس لك من أجر شيء، والله سبحانه وتعالى عن تعذيبك نفسك غني. والرسول عليه الصلاة والسلام حج راكبا، إذا ترتب على فعل هذه السنن الحرص عليها مشقة لا يحتملها الحاج إلا بمشقة شديدة، لا شك أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، والله المستعان. بعض الناس ينظر يأتي إلى منى مثلا ليالي منى، ويقال له لا يجوز لك أن تبيت خارج منى إلا إذا ما وجدت مكان، الناس يتفاوتون فيها، بعض الناس ينقب في منى ذراعا ذراعا، وحينئذ يخرج من منى لأنه ما وجد، وقد ترتب على عمله هذا المشقة الشديدة عليه وعلى غيره. وبعض الناس أبدا مجرد ما يمشي بالسيارة مع الشوارع العامة يقول ما لقيت، التوسط هو المطلوب، ومثله البحث عن الماء للوضوء. بعض الناس يتعب نفسه ويتعب غيره ويحصل عليه مشقة شديدة من أجل أن يبحث عن الماء ولا يتيمم. وبعض الناس أبدا يلتفت يمين ولا شمال ولا الدماء. فالدين وسط، على الإنسان أن يفعل ويقتدي به عليه الصلاة والسلام، لكن لا يضر نفسه ولا يضر غيره. نعم. خيام محجوزة، يجد إن وجد شيء بأجرة المثل وهذه الأجرة لا تشق عليه لا بأس، لكن إن لم يجد لا مانع أن يسكن خارج منى، وإن تيسر له أن يأتي ولو يجلس بمنى لكي يؤدي هذا الواجب ولو على شيء من المشقة المحتملة. وهذا يفعله كثير من الناس، إذا صلى العشاء دخل منها وجلس على رصيف ولا جلس عند ناس ولا شيء. المقصود أنه إن تيسر له ذلك فهو أولى. يقول رحمه الله تعالى: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. كان عمرة ثلاثة كالحج، ولا فارق بين العمرة والحج في الأركان إلا في الوقوف بعرفة، إذ لا وقوف في العمرة. لكن لو قال ما دام الأمر متيسر وسعة والحج عرفة والعمرة هي الحج الأصغر ومتيسر أننا نقف بعرفة بين تعبد وبين نزهة ورحلة ونتشبه بالحجاج، نعم نقول لا، إذا فعل على سبيل التعبد دخل في حيز البدعة، دخل في حيز البدعة. التعريف بالأمصار يذكره أهل العلم، يعني الجلوس يوم عرفة ولزوم المساجد تشبها بأهل عرفة، ثمن التعريف بالأمصار يجوز ولا ما يجوز؟ نعم نعم نعم، مروي عن بعض الصحابة، مروي عن بعض الصحابة، لكن إن تبع ذلك لبس إحرام وتشبه تشبه تام بالحجاج نقول بدعة، لكن إن كان القصد به المكث في المسجد من أجل الدعاء التماسا لإجابة الدعوة في عشية عرفة وحفظ الصيام إن كان صائما وقد رغب فيه وأنه يكفر سنتين، حفظ الصيام من القيل والقال لا شك أنه مطلوب. نعم لا شك أنه مطلوب من هذه الحيثية: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد. تلزم المسجد، والمسجد بيت كل تقي، وهذا شأن السلف، يحفظون صيامهم بلزوم المسجد. ليش معنى الإنسان يصوم ثم إن جاء إلى الصلاة متأخر ومجرد ما ينتهي من الصلاة يخرج ويخرج إلى بيته يا الله المستعان مع النساء والزراري، وهذا طاح وهذا صاح وهذا يبي وهذا إيش معنى حفظ الصيام؟ ما صار يوم عادي، هذا ما هو بيوم عرفة، لكن حفظ الصيام بالمكثف المسجد لا على التشبه التام بأهل عرفة، إنما يتشبه بهم في الدعاء و يتحرى قبول الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام الدنيا على خلاف بين أهل العلم. نعم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، فلو لزم المسجد في يوم عرفة فقد أحسن. قال: وواجباتها واجبات العمرة: الحلاق والحلق معناهما واحد، والإحرام من ميقاتها. قلنا في واجبات الحج أنها سبعة وهنا اثنان، فالواجب في العمرة في أمران: حلق أو تقصير، والإحرام من الميقات، وهذا نتقدم في واجبات الحج. ولا مبيت ولا رمي لا بمزدلف ولا بمنى ولا رمي في العمرة، بهذا يفترق الحج عن العمرة. كذلك لا يجب طواف الوداع للعمرة، هنا ما ذكره في الواجبات، وهناك في واجبات الحج ذكره، ذكر طواف الوداع في واجبات الحج ولم يذكره في واجبات العمرة، فدل على أنه ليس بواجب. فلا طواف للعمرة بخلاف الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرارا ولم يودع البيت، ولم يأمر به بخلاف الحج، وبهذا قال جمهور العلماء، وقال بوجوبه الشافعية وابن حزم لعموم حديث ابن عباس: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، متفق عليه. وبعض العلماء يفتي به استحبابا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. فإذا قالوا خروجا من الخلاف، هل يعني هذا أن هذا أصل يعتمد عليه في تقرير الأحكام، يعني يضاف إلى الأصول التي يعتمد عليها الخروج من الخلاف؟ لا، إنما كيف يستحب بعض الأعمال للخروج من الخلاف؟ لئلا يثبت دليل المخالف، ولئلا يقوى الاحتمال الذي اعتمد عليه المخالف. قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، يحتمل أنه عام لكل من أراد الخروج من مكة، يحتمل أنه عام لكل من أراد النفرة من مكة من حاج ومعتمر وغيرهما، حتى المقيم من مكة لا يخرج حتى يود، هذا احتمال. ويحتمل أنه متجه إلى من تلبس بنسك من حج أو عمرة، والاحتمال الثالث أنه للحاج فقط. نعم، هذه احتمالات ثلاثة، لكن هل عرف عن أحد من السلف أنه ودع البيت لمجرد خروجه من مكة؟ لا يعرف. أيضا الاحتمال الثاني، ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للوداع لخروجه من عمره كلها ولا أمر به بعد العمرة، إذن الاحتمال الراجح والاحتمال الأخير. ويبقى الاحتمال الثاني له حظ من النظر، فخشية أن يقوى هذا الاحتمال قالوا باستحباب الوداع لمن اعتمر. نعم، ان طاف للوداع خروجا من الخلاف لا، لأن لا يقوى هذا الاحتمال، لنعرف انه احتمال، وان كان احتمال مرجوح الا انه له حظ ايضا من النظر. نعم، كيف؟ اي، لكن الاحتمال الثاني الثالث، الاحتمال الثالث اقوى من الثاني. نعم، اقوى من الاحتمال الثاني، فلا يرقى الاحتمال الثاني الى القول بالوجوب. قال رحمه الله: فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسك. من ترك الاحرام بنيه الدخول في النسك، كما لو ترك تكبيره الاحرام في الصلاه، لا تنعقد صلاته. ومن ترك نيه الدخول في النسك لا ينعقد احرامه. من لم يبيت الصيام من الليل لا صيام له، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم، كيف؟ اتصل طالع من بيته ومؤصل نفسه، ما انتبه له، اقول ما انتبه الا عند دخول مكه. نعم، يسولف مع ربعه مبسوطين، ويوم التفت على مشارف مكه هذا غفل، وكونه يخرج من بيته هذا لم يدخل في النسك. نعم، هو عازم على النسك بدليل أنه لو نوى الرجوع قبل وصول الميقات وقبل أن يدخل في النسك له ذلك. يعني أنت ماشي من الرياض على سنة السحج، يوم وصلت الطائف جاءك مكالمة من الرياض لابد أن تحضر، ترجع شمان، وأنت عازم على الحج لكن ما تلبس بالنسك، فالعبرة تلبس به. نعم، كما أنه قد يتصور أن الإنسان يتوضأ وهو لا يغسل وضوءه. شو معنى هذا؟ شخص معتاد أنه إذا وقف على مغسلة اليدين توضأ، أو معتاد يتوضأ من هذا المكان، إذا قام من الغداء أو من العشاء غسل يديه ما شعر لا أبرز به بس، هل يجزي مثل هذا الوضوء؟ ما يجزي، وهذا محسوس. كثير من الناس ما يشعر لو قد أتم وضوءه. نعم، لكن لو يلزم الناس، لو كلف الناس عدم النية صار مستحيل. لماذا؟ نعم، لا، لو كلف الإنسان أن يتوضأ هو متصور، لكن لو كلف الناس به استحيل. نعم، هذا الذي يقرر شيخ الإسلام أنه يستحيل أن يؤدي العبادة من غير النية ولا قصد. ما نوى، لكن يقول بنوي، لكن يقول بنوي ما نوى. يرجع يرجع يرجع لما يرجع لزمه ما لزمه به أهل العلم. نعم، على كل حال كلام أهل العلم واضح. من ترك نية الدخول في النسك لم ينعقد نسكه، كما لو صلى أو صام بغير نية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ويشترك في ذلك الحج والعمرة لأن ذلك ركن في الحج والعمرة كما تقدم. من ترك ركنا آخر غير نية الدخول في النسك غير الإحرام لم يتم نسكه، ينعقد ولا ما ينعقد؟ من ترك نية الدخول في النسك لا ينعقد، لكن لو ترك غير نية الدخول ينعقد، لكنه لا يتم ولا يصح إلا به حتى يأتي بذلك الركن، لأنه لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا يجبر بدم، فلا بد من الاتيان به. ترك الطواف، طواف الإفاضة مثلا، حجه منعقد ولا ما انعقد؟ منعقد منعقد، لكن عليه أن يأتي بهذا الركن ولا يجبر بشيء. ومن ترك واجبا من الواجبات السبعة في الحج أو الواجبين في العمرة، سواء في الحج أو العمرة، فعليه دم. هذا ما يقول به جماهير أهل العلم، استنادا لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وهذا من كلام ابن عباس، يحتمل أنه قاله تفقها واجتهادا، ويحتمل أنه تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتمالان قائمة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: استدل العلماء على إيجاب الدماء بقول ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الاستدلال لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون لقول ابن عباس حكم الرفع بناء على أنه تعبد لا مجال للرأي فيه، وحينئذ لا إشكال إذا قلنا له حكم الرافع لا إشكال. الثاني أنه لو فرض أنه موقوف على ابن عباس بكل كلام الشيخ رحمه الله وللرأي فيه مجال، فهو فتوى صحابي جليل لم يعلم له مخالف، وهم خير أسوة، يعني الصحابة لمن جاء بعدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف في حجية قول الصحابي لا سيما إذا لم يخالف مسألة معروفة عند أهل العلم، والله المستعان. إن عدم الدم، ترك واجب وعدم الدم، إذا ترك واجبا وعدم الدم لم يجد، يقول الشارح: كصوم متعة، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا دليل على هذا، يعني قياس الدم الواجب بترك نسك على دم المتعة والقران. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: القياس على دم المتعة قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن دم المتعة دم شكران. طب شكر على هذه النعمة، على أن يسر الله سبحانه وتعالى له أن أدى النسكين بسفرة واحدة، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. والدم الواجب بترك واجب دم جبران. لذلك نرى، يقول الشيخ، أن القياس غير صحيح. وش اللي ترتب على كونه دم جبران ودم شكر؟ دم جبران يجوز يأكل منه؟ نعم، لا يجوز أن يأكل منه. ودم الشكر يجوز أن يأكل منه. إذن هنا فرق بين دم الجبران ودم الشكر. يعني فدية أذى بلا شك أنه أقرب وأقرب. نعم. طيب، الشيخ يقول: وحينئذ نقول لمن ترك واجبا اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وكل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام، وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة. حينئذ عليه أن يتوب ويستغفر الله ما حصل منه إذا ترك واجبا. عندنا فعل وعندنا ترك. إذا فعل محظور، لا شك أن في كل من الفعل والترك مخالفة. نعم. وإذا نظرنا إلى أن الأمر ضد النهي، فما يحصل بفعل هذا يحصل بترك هذا، قوي القياس، لكن يضعفه ماذا؟ أن ما يجب بسبب ترك المحظورات متفاوت، فعلى أيها تقيس؟ نعم. إذا قلنا أن الواجب بترك المحظورات السابقة متفاوت، فتحتاج إلى وجه شبه قوي تلحقه بأحد هذه المحظورات. ولا شك أن من ترك المأمور ارتكب محظور، لأن ترك المأمور محظور وترك المحظور مأمور به، فمن هذه الحيثية يقوى القياس. لو كان واحد، لو المحظورات واحد اتجه القياس عليه، لكن المحظورات كثيرة، فنظرا لكثرتها وتعدد ما يجب بسببها يضعف القياس. يقول: أو سنة فلا شيء عليه. الشيخ يقول: فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزي عن الصيام. نعم، بقاؤه بالذمة هو دين لله سبحانه وتعالى كسائر الكفارات له وجه، دين الله حق أن يقضى. لكن إذا نظرنا إلى أن الموجب لهذا الدم فيه ما فيه، كونه يلزم بدم طول عمره من أجل قول ابن عباس، وهو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لأن هذا التقليل من شأن ابن عباس. أهل العلم كلهم في أنفسهم منه شيء، لكنهم توارثوا وتواطؤوا عليه. نعم، توارثوا وتواطؤوا عليه وقالوا به، لكن من يلزم إلى آخر عمره بدم متى يجد؟ هذا يحتاج إلى نص قوي. من ترك سنة فلا شيء عليه، لأنه لم يترك واجبا ولا ارتكب محظورا، كالسهو في الصلاة في ترك مندوب، إذا نسي يرفع يديه مثلا، أو نسي التورث، نعم، أو نسي جلسة الاستراحة، أو نسي غيرها من سنن الصلاة، فإنه لا يسجد فلا يجبره بسجود السهو. وكذلك من ترك سنة من سنن الحج لا شيء عليه. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، إذا ترك جاهل ولا ناسي يرفع إن شاء الله تعالى. أيهما أقوى؟ ترك المأمور أو فعل المحظور؟ نعم، عموما عموما تعرف كلام شيخ الإسلام؟ نعم، شيخ الإسلام كلام معروف. لا، كلام الكتب وطافح يعني. من ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، واستنادا إلى إيش؟ نعم، إلى معصية آدم ومعصية إبليس. معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك. من أهل العلم من يرى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني في خيرة في تنفيذ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه حسن. هذا مرجح لمن يقول بأن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى تفصيل حسب قوة المأمور وحسب قوة المحظور. نعم، شو معنى هذا الكلام؟ الصلاة مأمور بها، هل نقول إن ترك الصلاة أقوى من فعل المحظور اللي هو السرقة أو العكس؟ هل يأتي الخلاف في مثل هذا؟ أمرها أشد. نعم، الصلاة مأمور، لو ترك أقل من الصلاة، ترك الجماعة مثلا، ترك الجماعة هذا ترك مأمور. لو كان في طريق المصور المثل، لو كان في طريقه إلى المسجد بغي وهناك من يلزمه بالوقوع عليها في طريقه إلى المسجد، فهو بين أمرين، إما أن يرتكب محظور أو يترك مأمور الصلاة مع الجماعة، أيهم أخف؟ يصلي في بيته. فإطلاق مثل هذه القواعد التي يسترسل شيخ الإسلام رحمه الله في تقريرها لا بد من التفصيل في مثل هذا حسب قوة المأمور وقوة المحظور. إذا كان يتصور تساوي بين مأمور ومحظور، ينظر على كل شيء إذا ما قلنا بإطلاق صرت في ساعة تنظر إلى كل مسألة على حدة. وحينئذ إذا كان المأمور أقوى قل أن ترك المأمور أقوى من فعل المحظور، إذا كان محظور في مقابل شيء يسير. نعم، لو افترضنا أن شخص يقول أنا ما أستطيع أصلي الظهر بالمسجد، لماذا؟ يقول والله أنا أقابلها طالبة طاعات من المدارس ولا عزم أرسل نظري، نقول اترك الصلاة في المسجد. نعم، غير مسألة البغي، البغي أشد، أمرها شديد هذه. نعم، فإذا وازنا إلى النظر إلى المحرم مع ترك الواجب والصلاة مع الجماعة، نعم، أو نأتي بمحظور أقل مثلا، من يأتي المثال يكون أقل من النظر المحرم، ومع ذلك لا يقال له صلي في بيتك، لأن إذا قال ما أستطيع أن أصلي بيتي إلا أن أنظر إلى، نقول يلزم كذا وهذا، لكن لا تترك الجماعة. لا، في غنى، نقول لا تصلي مع جماعة تسمع غنى، أو مشاهدة. بعض الناس يتورع من أن يشاهد حالق لحيته مثلا، يقول أنا بشوف المسجد ناس حاطين لحاهم ما لازم، هذا المنكرات والعصاة أو المسلمين، يقول بترك الجماعة من أجل هذا كله. فعلى كل حال إطلاق الكلام في مثل هذه القواعد ليس بسيء، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم، المقصود أنه لا يتذرع بأدنى شيء لئلا يصل به الأمر إلى أن يعتذر عذر المنافقين. نعم، ذلي ولا قصدتني. نعم. ما في شك. نعم. أو نسيها ولا لا؟ في بعض الروايات من نسي نسخ فليهرق دما. الأدلة الأخرى المعارضة لهذا الأثر من عدم مؤاخذة الناسي والجاهل، نعم، يصير عندنا نص مقبول عند أهل العلم أثر ابن عباس، لكن يعارضه ما هو أقوى منه. يقول رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات معروف أنه مصدر فات، يفوت فوتا وفواتا، إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصر الرباعي، والحصر مصدر حصر الثلاثي، وأصل المادة يراد به المنع في كل من الحصر والإحصار، أي منع الحاج أو المعتمر من أداء نسكه أو إتمامه. يقول رحمه الله تعالى: من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمره، ويقضي إن لم ويهدي ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. من فاته الوقوف بعرفة، بعض الناس يفرط، ومن برايح أحج في اليوم الأول، الثاني، الثالث، السابع، الثامن، إلى شهرين الضحايا، يوم عرفة، الضحى، مشيت وصليت وصليت، ولا حبيب على خير. المسألة 806 ساعات، هذا تقدير، وهذا يوجد. نعم، بل بعض الناس ينتظر إلى قرب غروب الشمس من يوم عرفة، يقول لحدين ما هم يفوت إلا مع طلوع الفجر، لحدين وش ورانا. المقصود مثل هذا إذا فرط ثم حصل له ما حصل من الموانع، إن كان قبل الدخول في النسك بنشر وتعطل وقال ما يمدين ورجع، هذا ما عنده مشكلة، لكن لما أحرم تلبس بالإحرام وبنشر نظر إلى ما ينجي بالفعل، يعني بيذن على فجر قبل ما فعل، هذا فاته الوقوف، وحينئذ يتحلل بعمره ويقضي من قابل ويهدي، هذا كله إن لم يكن اشترط. فمن فاته الوقوف بعرفة حيث طلع فجر يوم النحر ولم يتمكن من الوقوف بعرفة فاته الحج إجماعا، لحديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، من جاء بعد ليلة الجمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. يقول: من جاء من ليلة الجمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، وهو الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. فهو البيهقي في إسناده بن جريج ولم يصرح بالسماع. نعم، حينئذ على كلام المؤلف يلزمه أمر ولا أمران ولا ثلاثة؟ ثلاثة أمور يلزمه، ثلاثة أمور: الأول أن يتحلل بعمره، أن يتحلل بعمره فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. هو الآن ما تحلل، فيقال له: إما تحلل بعمره، إن دخلت في نسك لا بد أن تؤدي نسك، أو انتظر إحرامك للسنة اللي تجي إن شاء الله وتحج ولا إشكال فيه. نعم، إن لم يختر البقاء على إحرامي لحج من قابل، هذا المذهب وهو مذهب المالكية، لحديث ابن عباس مرفوعا: من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمره وعليه الحج من قابل، وهذا الخبر رواه ابن الدارقطني وإسناده ابن أبي ليلى محمد المعروف الفقيه وهو مضعف بسوء حفظه. روى البيهقي عن الأسود بن يزيد أنه فاته الحج فأمره عمر رضي الله عنه أن يحل بعمرة وعليه الحج من قابل، وهذا صححه الألباني. عند أبي حنيفة والشافعي يتحلل بأعمال العمرة، القول الأول قول الحنابلة، والمالكي يتحلل بعمرة يعني يأتي بعمرة قاصدا العمرة، وعند أبي حنيفة الشافعي يتحلل بأعمال العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويلبس. شو الفرق بين القولين؟ لو ارتكب محظور نعم، إذا مش يلزم على الخلاف نعم ثواب العمرة نعم. يتحلل بأعمال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، لقول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع كما يصنع المعتمر، ما قاله اعتمر كما قال للأسود، أمره عمر أن يحل بعمرة وهنا قال اصنع كما يصنع المعتمر. رواه مالك والشافعي والبيهقي سنده سيد، لكن هذا يعني يمكن حمل هذا على ذاك، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة اصنع كما اصنع حاجة، وهل معنى أن ما حجت حجت، فلا فرق بين الأثرين عن عمر، والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات. الثاني يقضي الحج الفائت، وعلى هذا تحلله بعمرة قول من من المذاهب، التحلل سواء بعمرة أو بصورته يطوف يسعى ويحلق ويقصر علما كلهم. الثاني يقضي الحج الفائت، فإن كانت حجة الإسلام أو منذورة واجبة بالنذر فلا إشكال في القضاء، لأن الذمة لم تبرأ بما جاء به، وإن كان الحج نفلا فقال الجمهور بوجوب القضاء لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا ما أتم الحج دخل فيه ولم يتم، إذن يلزمه بدله. وعن أحمد لا يجب القضاء، وبهذا قال عطاء لقوله تعالى فإن اخترتم فما استيسر من الهدي، فلم يوجب الله القضاء على المحصر، إنما أوجب الله عليه الهدي فقط، ظاهر الدليل والاستدلال نعم ظاهر من الآية، لو لم يرد قول عمر بن عباس جاء في المسألة عن الصحابة وما اختاره عامة أهل العلم نعم جمهور العلماء اختاروه نعم. هذا عمدة الجمهور، هذا عمدة الجمهور. روى الإمام البخاري عن ابن عباس تعليقا مجزوما به، تعليقا مجزوما به، والتعليق معناه نعم حذف السند كله أو مبادئ السند من جهة المصنف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، إلى آخر ما قال رحمه الله. البخاري يروي عن ابن عباس معلقا مجزوما به إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. هذه عمدة من قال بأنه لا يقضي، ورواية عن أحمد. القول الأمر الثالث مما يترتب على من فاته الحج يهدي هديا يذبحه في قضائه وبهذا قول قال جمهور العلماء لقول عمر السابق لأبي أيوب. ماذا قال؟ أمر أبا أيوب أن يهدي. نعم إيش؟ نعم، لكن هل فيه ما يدل على أنه مقابل في الحج الصحيح؟ نعم نعم، فإن أدركت الحج قابلا فحج واذبح ما استيسر من الهدي، فيذبح الهدي قابل. لما صد النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت متى ذبح الهدي؟ يوم أنصد. وهل يجوز له أن يحلق رأسه ويلبس ويتحلل قبل أن يذبح الهدي؟ نعم نعم، نص القرآن. إذن المتجه أنه يذبح الهدي متى؟ وقت الصد، وقت الصد. وقال الحنفية لا يجب عليه الهدي، لأن عمر لم يأمر الأسود بن يزيد به كما تقدم، ولأثر ابن عباس الذي علقه البخاري، لكن الراجح أنه يلزمه الهدي. يعني هل الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام أهدوا ولا ما أهدوا؟ نعم. هل الهدي الذي ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ليتحلل به، أو أنه ساقه معه هديا تطوعا؟ نعم، ولما لم يتمكن من بلوغه إلى محله ذبحه في مكان الإحصار. على كل حال جمهور العلماء على أنه يلزمه هذا، على أنه يلزمه هذا. وهل يذبحه في قضائه أو في وقت الإحصار كما ذكرنا؟ الحنفية يقول لا يجب عليه هذا. طيب الآية صرتم ثم استيسر من الهدي، نعم هذه عمدة الجمهور، فإن صرتم ثم استيسر من الهدي، هذه عمدته. أبو حنيفة لما لم يوجب الهدي، أولا لأن عمر لم يأمر الأسود بن يزيد، الأمر الثاني كأن لفظ الآية استيسر. نعم نعم، قد لا يؤخذ منه الوجوب، قد لا يؤخذ منه الوجوب. لأن ما دامت المسألة مبنية على اليسر واليسر ينافي الإلزام، نعم، قال أبو حنيفة لا يجب عليه. قوله إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط، يعني إن لم يكن قال في ابتداء إحرامه حبسني حابس في محل حيث حبستني، وحينئذ إن كان قد اشترط لا هدي ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فعليه أداؤه. بقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. ضباعة بنت الزبير قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. الحديث متفق عليه. وإن نفى بعضهم وجوده في البخاري. لماذا؟ لا في الحج ولا في الفوات ولا في الإحصار، موجود في النكاح رحم الله البخاري. نعم، لماذا؟ لأن تحت المقدار. نعم، وكانت تحت المقدار. تترجم عليهم الإمام البخاري باب الأكفاء في الدين، الزبير بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقداد معروف. على كل حال، الاستثناء والاشتراط ينفع مطلقا كل من حج له أن يستثني، أو لا ينفع مطلقا لأنه خاص بضباع كما قاله بعضهم، أو ينفع في من كان حاله مثل حال ضباع يخشى من شيء يصده عن البيت، إما مرض أو عدو وقت. نعم، أقوال. نعم، الذي مشى عليه في المذهب أنه ينفع مطلقا، ينفع مطلقا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح أنه إن كان حاله مثل حال ضباع شافي ويخشى أن تعوق الشكوى هذه عن الحج يشترط. ومنهم من قال وخاص بضباع ولا يقاس عليه غيره، وحينئذ لا ينفع مطلقا. كيف؟ ما وجد دم الحصار، شو يصير عليه؟ فيه بيجي لك إن شاء الله، تعرض إن شاء الله. يقول الشارح إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن يعني من ذي الحجة أو العاشر، خطأ، أخطأ. نعم، أخطأوا. يقول أجزأه، وإن أخطأ بعض فاته الحج. أخطأ الناس وعملوا في دخول الشهر على شهادة شخص نفاها بعد ذلك وقال إنه كذب في شهادته وأنه تاب وأناب، ثم أبطلت شهادته وما ترتب عليها، فقفوا في الثامن. إن أمكنهم التدارك وإن يقفوا في اليوم التاسع هذا معروف، لكن إذا يمكنهم ما نقض شهادته إلا بعد فوات وقت الحج يجزئهم. ومثله فيما لو لم يشهد أحد بدخول الشهر إلا في يوم العيد، ما شهد أحد بدخول في الشهر الحجة، فوقفوا في العاشر وهم في الحقيقة وقفوا يظنونها التاسع وهو العاشر لأن الشهر دخل قبل بليلة. ثم بعد يوم العيد جاء ناس جمع غبير من الثقات يشهدون، رأينا الهلال ليلة كذا، فتبين أنهم وقفوا في اليوم العاشر. يقول إن وقف الناس، إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، يعني هذا كل الناس، لكن إن كان بعضهم اجتهد، بعضهم قال والله ما دام الناس واقفين بشهادة واحدة ما أرتضي الشهادة، نقول أنت فاتك الحج مهما بلغت شهادتك مع الناس. حديث أبي هريرة مرفوعا صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، وهو أبو داود الدارقطني وصححه الألباني. علما بأن هذه المسألة لا سيما في الأيام أو في العصور المتأخرة مع تيسر وسائل الاتصال. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثاني.